رجل متزوج بنتين وهو يعتزل المبيت ولا يعتزل الجماع لا يلزمه لا يلزمه هذا أن إلا أنه لا يتركها كالمعلقة لا يتركها كالمعلقة فأما يعني العدالة لا يتركها بمرة كالمعلقة وسودة زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند أن كبرت وخشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت يومها لعائشة فلو أن رجلا يعني أصبح لا يرغب في ماذا لا يرغب في إتيان امرأته لكبر أو لغير ذلك فله أن يقول لها فأن ترضى بما فعل السودة وتتنازل عن حبها وإلا يفارقها أما أن يبقيها هكذا بدون شيء فلا بد من العدالة لا بد من العدالة فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة العدالة في الجماع هو لا يتركها بالمرة لا يتركها لكن يعني لا يعدل في الجماع يعدل في المبيت يعدل في المبيت ولا يلزم هو جاء حديث أنا تركت الاستدلال به لأن الصحيح فيه الإرسال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا تملك وتركت الاستدلال به لأن الصحيح فيه هو الإرسال بقي الآية فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة ولم تستطيعوا أن تحملوا نعم فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل الميل يعني ما ركز فيها لو أن لا يميل نعم ما ركز بالآية بأنه لا يعدل يعني أنه ما يعدل أنه ما يستطيع أن يعدل في الجماع ولكن هل يؤاخذ ولا يتركها كالمعلقة أي نعم يأتيها مثلا بالشهر في 15 أو 10 ما بالنسبة للثانية فهو صحيح أما إذا كان لا يرغب في إتيانها أصلا فله أن يخيرها أما أن تبقى وإما أن يفارقها تبقى وتتنازل وإما أن يفارقها إن كان الشباب ها؟ فإن كان الشباب صلى الله عليه وسلم.